بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. ما هو درس الأسبوع الماضي؟ إيش؟ كتاب الطلاق. إيه جيد. الحوالة والضمان والكفالة، أحسنت. ما علاقة الحوالة والكفالة والضمان بالدين؟ ما علاقة هذه الأبواب الثلاثة بالدين؟ التوثيق. الحوالة توثيق، والضمان توثيق، والكفالة توثيق، صحيح الكلام ولا في تفصيل؟ نشوان الضمان توثيق والكفالة توثيق والحوالة شلون تبع للذمة؟ نقل، نقل، نقل الدين. حوالة ليست توثيق، إنما إيش؟ نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. لكن الثلاثة كلها متعلقة بالدين. ما فائدة الحوالة؟ ناصر، تخفيف. أيوة، ها، ما هو لازم تسمعها، أعطنا اللي عندك. أحسنت. تخفيف الديون في الذمم، فبدل أن يكون هناك دينان على ذمتين أو في ذمتين، صار دين، صار دينا واحدا في ذمة واحدة. وفي فوائد أخرى ذكرناها. طيب، اليوم معنا باب يتعلق بما مضى من حيث أنه نوع من التوثيق، وهو باب الرهن، وأشرنا إلى ذلك الأسبوع الماضي. فنبدأ اليوم في باب الرهن على بركة الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين: باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاء فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن، وإذا شرط الرهن، وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه، وأبى الضمين أن يضمن خير، أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته، أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. أحسنت. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الرهن. الرهن في اللغة الحبس، ويطلق على الثبوت والاستدامة، والمعنى قريب. سمي الرهن رهنا لما فيه من حبسه عند المرتهن بالحق حتى يقضى الدين، ومن الرهن قوله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني أنها محبوسة في أعمالها. ومنه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى. ومنه الرهينة والرهائن، لأنهم يحبسون حتى يفدى عنهم. والمراد بالرهن عند الفقهاء أو في اصطلاح الفقهاء رحمنا الله وإياهم توثيقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من بعضها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو استيفاء الدين منها أو من بعضها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا كان هناك دين لشخص على آخر، فيجوز له أن يطلب منه رهنا بهذا الدين حتى يوفيه حقه، وهذا الرهن يكون عينا لها قيمة يمكن بيعها والاستفادة منها في قضاء الدين. صورة ذلك اشتريت من الشيخ عبد الله هذا الجوال مثلا 500 ريال، ولكن أنا ما معي 500 الآن. قلت لو آتيك بال500 اللي هي القيمة بعد 10 أيام. قال: والله أنا أعرفك يا عبد الرحمن وأنت غال علي، لكن عاد أنت عارف الدنيا وظروفها وعارف الأحوال وعارف خافك تنسى، خافك تنشغل، خافك تموت، ها عطني شيء يعني أتوثق بس بهذا الدين. قلت خل أخذ، أعطيتها صخت ساعتي هذه، قلت خذ هذه الساعة رهن، هذه الساعة مثلا قيمتها 500 400 600 أيا كان، قد تكون أكثر من قيمة إيش الدين، قد تكون أقل وقد تكون إيش مساوية. إذا صلحنا على شيء انتهى، تكون لا يلزم أن تكون إيش مساوية للدين، يجوز أن تكون مثله أو أقل منه أو أكثر منه قيمة العين. فأعطيته إياه وأخذها الرجل. طيب أنا الحين ساعتي كل ما نظرت ما لقيتها الساعة، هذا يبي خليني إيش أحرص على الوفاء، لأن هذه مهمة عندي الساعة. لكن لو أني ما أعطيت الشيء، يمكن العشرة أيام صارت 20، صارت شهر، وبعض الناس اللي ما له دين ولا مروءة تصير سنة وسنتين وعشر ولا يبالي، وقد يكون قادر. لكن إذا فيه رهن يبي يفتك رهنه هو، يمكن عقب ثلاثة أيام يجيب الدراهم قال خذ جزاك الله خير الخمسمائة عطني، خاصة إذا كان هذا الرهن له قيمة ما يبي يضيع عليه. إذن الرهن مفيد جدا وله حكم، من أهمها أولا التوثيق، حتى أنا ما أنسى أن علي دين، وحتى لو بكرة أردت أن أجحد والعياذ بالله الدين يقول لي عندي توثقة، هذه بدل الشهود عندي الرهن. الرهن قرينة قوية على أن هناك دين بيني وبينك، ولذلك شرعه الله عز وجل ابتداء في السفر، ولأن السفر لا يكون فيه أحيانا شهود فأمر بالرهن إذا لم يوجد لا شهود ولا كاتب يكتب بينهم، فيكون الرهن نوع من التوثيق للدين. والفائدة الثانية حفظ الحقوق، وإن كان الاستيفاء من هذا الرهن. فرضنا أن الأخ أبو الشيخ عبد الله يعني أو أنا اللي أعطيته الرهن ما عاد قدرت أسدد، أنا وعدت أجيب له 500 عقب 10 أيام وعجزت ما عاد عندي شيء، كنت أظن بيجيني دراهم بيجيني راتب بيجيني مكافأة بيجيني حق معين، ما تيسر. طيب يضيع حق الرجال، عنده هذا الرهن يبيعه، وسيأتي الكلام على هذا شيء من التفصيل، ويأخذ حقه منه. طيب والباقي، افرض باعه ب600، كم باقي؟ كم الزايد؟ الزايد كم؟ 100. وين تروح هذه 100؟ ترجع لي، ترجع لصاحبها، تكون أمانة عنده يعيدها إلى صاحبها، لأنه هذا الساعة ليست له فيأخذ حقه فقط. طيب افرض ما بيعت إلا ب400، يسقط حقه، كم باقي له؟ 100. يأخذ 400 ويطالب إيش؟ بال100. ما تضيع الحقوق، حقوق لا تضيع. طيب لكن كيف يبيع؟ سيأتي هذا بعد إن شاء الله في آخر اللقاء. ومن فوائد الرهن التذكير بالوفاء حتى لا ينسى، يعني إذا وجد رهن في الغالب أن الإنسان ما ينسى الحق، بخلاف الذي ما وضع رهنا فربما نسي، وهذا في الناس كثير، لكن وجود الرهن يجعله ما ينسى. هذه بعض فوائد الرهن، ذكرنا منها 3 فوائد أساسية، وهي التوثيق والاستيفاء والتذكير. هذا اختصار الفوائد 3. من يعيد الفوائد 3 باختصار؟ ها صالح؟ أحسنت. التوثيق والاستيفاء والتذكير. ولذلك مشروعية الدين، مشروعية الرهن هو من محاسن هذه الشريعة، وهذه الشريعة كلها محاسن، فهذا من محاسنها لما فيه من المصالح الكثيرة. طيب هذا ما يتعلق بالرهن. ما حكم الرهن؟ هي مفتوحة اليوم، المشرفين كلهم ما فيهم أحد حاضر. طيب اسمحوا لي دقيقة بس. لكن نغلقها في النهاية يا شيخ. ها؟ ما أشوف شيء. لا عيسى يقولون أرسل رابط الدرس. جزاك الله خير. طيب فتحناها جزاك الله خير. وش وصلنا له؟ نعم، حكم الرهن. حكم الرهن أجمع العلماء على جواز الرهن، وقد قال الله عز وجل في مشروعية الرهن: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان إيش؟ مقبوضة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في طعام اشتراه لأهله، فمات ودرعه مرهونة عنده، في لفظ البخاري في 30 صاعا من شعير. وهكذا أيضا في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. وقد أجمع العلماء إلا من شذ على أن الرهن مشروع في الحضر وفي السفر، في الحضر وفي السفر، وأنه لا يختص بالسفر. وأجمع العلماء أيضا على أن الرهن جائز لا واجب، وحكي عن الظاهرية القول بوجوبه وهو ضعيف، وابن حزم في المحلى لا يوجبه، لكن حكي عن داود وأصحابه حكاه بعض العلماء أنهم أوجبوه وهو ضعيف. طيب، ذكرنا أن الرهن من عقود التوثيقات، مثلها مثل الضمان والكفالة، لكن ما نوع عقد الرهن من حيث اللزوم وعدمه؟ العقود 3 أنواع من حيث اللزوم وعدمه. كم نوع؟ 3. النوع الأول عقد لازم من الجهتين، والنوع الثاني عقد جائز من الجهتين أو من الطرفين، والنوع الثالث عقد لازم من طرف أو من جهة، جائز من طرف أو من جهة أخرى. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا، ترى هذه مهمة جدا تفيد طالب العلم. يعني أمس مثلا العلماء دا ينبهون على هذا، البارحة اتصل بشخص يسأل يقول: أنا أجرت غرفة لرجل يضع فيها خادما عنده أو سائقا أو خادمين أو سائقين أو عاملين، اتفقنا على أن العقد 6 أشهر، بمبلغ وقدره كذا، 6000 ريال مثلا. لما مضى شهران جاءني وقال أنا هونت، أبي تعطيني باقي دراهمي وباخذ عمالي وامشي. ماذا تقولون في هذا الحال؟ ايش تقولون؟ المستاجر ايش؟ عرفا. اي جميل، هذا عرفا. عرف مين؟ السوق. انت وين؟ انت من اهل السوق، انت تسمع بهذا. طيب ماشي. ها ايش ايش؟ المؤجر ما يجوز له ان يأجر غرفة على غير العمال حتى انه مسكن فيها، لان هذه من هذه متعلقة له ولا إقالة الإجارة. طيب هو الآن طلب فسخ العقد، هل له هذا الطلب؟ يعني هل هو ملزم؟ طيب جميل، ايش عندك ابو محمد؟ ها؟ إذا كان ملزم للطرف قد يكون ملزم للطرفين وقد يكون فسخ العقد من طرف واحد إذا قبل. لا ما علينا، إذا قبل هذا الشيء يصلحون فيه، لكن هل يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم فسخ. طيب ماشي ماشي جميل. هاي نايف. أيوه جميل جميل. طيب هذا الجواب كيف نعرفه؟ إذا عرفنا ما نوع عقد الإجارة، هل هو عقد جائز أو لازم، أو جائز من طرف لازم من طرف. هذه فائدة معرفة أنواع العقود. وإذا الفقهاء دائما يذكرون نوع العقد يقولون جائز، معنى جائز هنا ليس معناه أنه إيش مباح، ومعنى لازم ليس معناه واجب، إنما هذا اصطلاح عند الفقهاء. فنعيد الكلام، نقول إذن أنواع العقود كم نوع؟ طبعا أنواع العقود من حيث الجواز أو من حيث اللزوم وعدمه كم نوع؟ 3. النوع الأول لازم من الطرفين، الثاني جائز من الطرفين. إيش معنى جائز وإيش معنى لازم؟ سنذكره الآن. النوع الثالث ها لازم من طرف وجائز من طرف. خلونا ناخذ أمثلة على كل واحد ثم نجي نطبقها على الرهن عندنا. النوع الأول اللازم من الطرفين، ايش معنى اللازم؟ اللازم هو الذي لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ العقد إلا بموافقة الآخر. لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ العقد إلا بموافقة الطرف الآخر، فإذا وافق فهو حقه تنازل عنه. ومنه البيع، عقد البيع، هل عقد البيع لازم أو جائز؟ أو جائز من طرف لازم من طرف؟ لازم من الطرفين. إيش معنى لازم من الطرفين؟ أنا اشتريت منك هذا الجوال الآن وتفرقنا، البيعان بالخيار ما لم تفرقنا، فإذا تفرقنا لزم البيع، وإذا لزم البيع ما جاز ما صح لأحدهما أن يلزم الطرف الآخر بالفسخ. أنا الآن اشتريت وطلعت، طبعا هذا ما هو مسجد، فرضنا أنه مكان أيا كان سنة طورة، فتبايعنا في هذا المكان، هذا جوال وهذا 500. راح الشيخ عبد الله طلع من المكان، طلع ثم رجع بعد دقيقة قال ترى هونت، عطني فلوسي. هل يحق له أن يهون؟ أو بعبارة العلماء هل يحق له فسخ البيع؟ لا، ما هو عليك، خلاص البيع تم، هم يبدأ لعبة. قلت خلاص مالك حق يا أخي، خلاص فلوسي خدتها وجوالك عندك. لكن أنا يجوز لي أن أقبل، ويسمى فعله استقالة وفعلي أنا إقالة، وهو حسن. ومرت علينا أظن في البيع، يعني في أوائل الكلام على البيع، وأن الإقالة مستحبة. إذن البيع عقد لازم. طيب نجي نوع ثاني، الإجارة عقد لازم أو جائز؟ لازم للطرف ولا من طرفين؟ نفس الشيء، أو الشيء نفسه، فعقد الإجارة لازم من الطرفين، لا يحق لأحدهما أن يفسخ إلا برضا الطرف الآخر. فهذا الذي جاء وقال أريد الفسخ، الفسخ هذا غير لازم، يبقى صاحب الغرفة له الحق أن يقبل وله الحق أن يرفض، فيقدر يقول أنا ما أفسخ، وله أن يقول جزاك الله خذ الشهرين بألفين وباقي لك 4000 خذ انتهي. هذا منه تبرع وإحسان، ويسمى الإقالة وهي سنة. طيب فإن لم يفسخ، طبعا هذا وش يقول في عرف الناس على قولة الأخ الله يحفظه، أنت ظالمني تأخذ حقي، لا ما أظلمه ولا أخذ حقه، لم يظلمه، هذا عقد، هذا عقد صحيح العقد. ولكن الظلم إن هذا مثلا خلاص أنت أخذت فلوسه لي 6000 قلت أتوكل على الله روح عاد ما يعطيك شيء. الظلم والحرام وأكل المال بالباطل ما يفعله الناس اليوم أو كثير منهم. أما باقي 4 أشهر الآن في العقد، باقي كم؟ 4 شهور. راح هذا انتهى ما أعطاه دراهمه، جاء بكرة ناس وقالوا تجرنا الغرفة هذه، قال الله تعالى كم؟ 6000، 1000 ريال في الشهر، يعني 6000 في 6 أشهر أو 12000 في السنة، وأجرها عليهم، هل يجوز له أن يؤجرها عليهم؟ هل يجوز؟ يا حرام حرام، ما يجوز، لا حق له أن يؤجرها، لأنها ملك للأول، باقي له كم شهر؟ 4. لكن يجوز له أن يؤجرها بشرط أن يدفع قيمة 4 أشهر للمستأجر الأول، زادت أو نقصت. افرض أنه أجرها في السنة 14000، لا خلونا من 14000 عشان نضبط الحساب، 12 و6 18000، أجرها ب 18000، فيجب عليه أنه يكلم الرجال أما الآن أو الأحسن بعد مضي 4 أشهر حتى يضمن ما تصير مشاكل عليه. لكن عموما الآن ولا بعد 4 شهور، بعد 4 أشهر يكلم الرجل الأول اللي استاجر منه، يقول تعال خذ حقك، أي حق ماك معي تعطيني؟ قال لا جاك خير، جاك خير، جاه، قال أخذ، أعطاه 6000، أنا حقي 4، قال لا جاب الله لك ربح 6000 ريال، شلون؟ قال والله أجرتها على حسابك، أنت لك 4 شهور أجرتها على حسابك، وهذا الأجار أرفع من أجارك أنت، فال6 أشهر 4 أشهر الآن صار حقها إيش؟ 6000، ما عاد في 4000. في أحد يسوي هذا؟ سمعت واحد سوى كذا؟ ها؟ اتركنا من جائز، احنا جائز نعلمك نقول، في أحد سوى كذا؟ ما في. تعرف أحد؟ ما سمعت يا شيخ، ولا أحد يسويها، لا أحد يفقهها أصلا، ولا أحد يتقي الله فيها، إلا إذا وجدنا رجل عنده علم وعنده تقوى هو اللي يفعل. وهذا اليوم نادر، عند مثل الكبريت الأحمر مثل ما يقولون، ما في. نعم ها؟ التطبيل تقبيل أنا ما أدري وش تطبيق التقبيل الآن، لكن التقبيل عقد يتفق عليه، ما هو مثل الصورة اللي ذكرناها هذه، هو عقد مثل واحد بيطلع من البقالة أو من يقول التقبيل باقي عندها باقي 6 أشهر يجرها على واحد ويبيع له البضاعة، هذا عقد مختلف. لكن أنا أتكلم عن عقد بهذه الصورة الآن مثلا، الآن مثلا ما ودي أنا أطول، أتوقع ذكرناها في الإجارة يكفي، ما قضية استئجار الفنادق واستئجار الطيارات واستئجار، أن أخذتم أيها المؤجرون حقكم كاملا فلا حق لكم أن تأخذوه مرة أخرى، هذا الخلاصة. طيب نرجع للعقد، لأنواع العقد ذكرنا النوع الأول اللازم من الطرفين، النوع الثاني الجائز من الطرفين. ما معنى الجائز من الطرفين؟ معناه الذي يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء من غير أن يرضى الطرف الآخر، ما يشترط رضاه. وهذا مثل ماذا؟ مثل الوكالة، عقد إيش؟ الوكالة. ومثل عقد العارية، العارية هذا جائز من الطرفين. طيب واضح معناه، يعني الوكالة أنا وكلت مثلا خالد أعطيته 500 ريال قلت روح اشتري لي جوال، هذه وكالة، وكالة. جاء خالد بعد 10 دقائق والله يا عبد الرحمن إني انشغلت وعند الوالد عزيمة الليلة فخذ دراهمك ما أقدر أجيب لك شيء، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هو غير ملزم، هو متبرع، هو متبرع، هذا وكيل والوكيل متبرع. طيب باقي عندنا النوع الثالث وهو الجائز من طرف واللازم من طرف آخر. وأوضح مثال عليه الرهن، الرهن والضمان والكفالة، الرهن والضمان والكفالة هذه كلها لازمة من طرف وجائزة من طرف. نطبق على الرهن، ذكرنا مثال الرهن الذي قبل قليل، أعطينا الشيخ عبد الله الساعة رهن، بالنسبة لي هذا العقد إيش؟ لازم، ما أقدر أقول له عطني الرهن، خلاص يلزمني. وبالنسبة له جائز، يعني يجوز له أن يقول خذ يا عبد الرحمن ساعتك خابرك محتاج إلا خذها، وإن شاء الله أنك من تاب سارقني ولا تاب ماخذن حقي، يجوز أن يعيد لي الرهن ويفسخ العقد، يفسخ عقد إيش؟ الرهن، لأنه لا يلزمه هو، هو صاحب الحق. ونفس الكلام يقال في الضمان وفي الكفالة، يعني ممكن يقول لي ترى ما عاد بكثير، ما عاد أريد ضمين، خلاص سامحتك بس جيب لي حقي في الوقت المحدد. فهنا العقد ماشي بدون ضمين وبدون كفيل وبدون رهن، هذا من العقود التي هي جائزة من طرف ولازمة من طرف. ومثله يقول الفقهاء عقد الكتابة، عقد الكتابة يعني العبد المكاتب، فهو جائز من طرف العبد لازم من طرف إيش؟ السيد. طيب هذا نوع عقد الرهن. نتونا في بداية المشوار، أنتوا اليوم طولنا في المقدمات، بس ضروري حتى نتصور، نحاول نختصر فيما يأتي إن شاء الله. يقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه، يعني الذي يجوز جعله رهنا هو الذي يجوز بيعه، لأن الفائدة الأساسية من الرهن أن المرهون يباع حتى يقضى منه الحق، إذا كان ما يباع إيش الفائدة؟ ما في فائدة. مثال على ما يجوز بيعه كثير، هذا الشماغ، هذه الساعة، هذا الجالكسي تاب، هذا الجوال، أي السيارة، العقار، كله يجوز بيعها فيجوز رهنها. طيب مثال على العكس الذي لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، مثل الوقف. الوقف هل يجوز أن تضع هل مسجد هذا رهن؟ هذا وقف، هذا لله. أو عمارة موقوفة هل يجوز وضعها رهنا؟ ما يجوز، لأنها لا تباع، لا يجوز بيعها. وهكذا المحرمات، مثل واحد يحط لك قوارير خمر رهن، يجوز؟ لا، لأنه لا يجوز بيعه. أو أدوات الملاهي المحرمة، بيان ولا عود ولا كمنجة ولا مدري إيش، ما يجوز رهنها لأنه لا يجوز بيعها. وهكذا قال العلماء الكلب، لأنه لا يجوز رهنه وبيعه فلا يجوز رهنه. وهكذا كل شيء لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه. لماذا؟ لأن الغرض الأساسي من الرهن هو استيفاء الحق منه عند عدم السداد، والاستيفاء لا يمكن أن يكون من شيء لا يصح بيعه. طيب ماشي، أحد له سؤال في هذه الجزئيات؟ نعم يا عبد الإله. يجوز رهن العبد ويجوز رهن الأمة، واضح؟ لكن الأمة ما توضع عند الرجال، توضع عند امرأة ثقة، أو تبقى عند صاحبها وهي رهن. سيأتينا الكلام في القبض الرهن بعد قليل. طيب إن شاء الله. نعم، قلنا ما يعطيه إياها أصلا. اللي خلاها عنده مو بالمرتهن، وسيط يسمونه، يسمونه الفقهاء العدل. سيأتينا الكلام عليه بعد قليل، الأمين أو العدل، ها؟ بس ما يستخدمها، ما يستخدم إلا في حالات ستأتي بعد قليل، يسمونها مسألة الانتفاع بالرهن، متى تجوز ومتى لا تجوز. سيأتي الكلام على مسألة الانتفاع بالرهن. ولا الفقهاء يقولون بالنسبة للجارية لا يجوز لمن رهنت عنده أن يطأها، ولا يجوز حتى لصاحبها أن يطأها، كلاهما يمنع من وطئها، كلاهما ممنوع من الوطء، لا هذا ولا هذا. بس مالك للجوار يا خالد يا نايف؟ طيب ماشي، سيأتينا مسألة الانتفاع بالرهن. طيب ننتقل إلى مسألة بعدها. قال: ولا يلزم يعني الرهن إلا بالقبض. القبض، هذه مسألة تسمى مسألة قبض الرهن، وهذه تقريبا يمكن نقول هي أهم مسألة في باب الرهن، ولذلك فيها كلام طويل وفيها خلاف طويل، وأنا استقرأت الأقوال فيها وجدتها 7 أقوال في مسألة قبض الرهن. المشهور منها 2 أو 3، فلن أذكر جميع الأقوال، لكن أولا دعونا نفهم معنى القبض. إذا رهنت هذه الساعة، يقولون تقبضها وتسلمها إيش؟ للمرتهن، لتكون عنده. لأن ما فائدة الرهن إذا كانت عندي؟ هل فيها فائدة؟ إذا كانت ساعتي في يدي هل في فائدة؟ أولا هي عندي، فلن أحرص على أن أعطيه حقه. ثانيا يمكن أن حاش أنا وإياها ولا أعطي حقه، وشلون يتعوض؟ ما في فائدة. ولذا قالوا إن الله عز وجل يقول: فرهان إيش؟ مقبوضة. إذن لا بد من أن تقبضه إياه. هذا الرهن إن كان منقول، مثل الساعة هذه منقولة تتحرك تروح وتجي تنقلها إليه، السيارة منقولة تتحرك تروح وتجي تعطيه إياه ينقلها إلى بيته. الجوال منقول، الجواهر منقولة، كثير الأشياء المنقولة كثيرة جدا. وأما غير المنقول مثل العقارات، هذه العقارات غير منقولة، أيضا النخل والمزروعات هذه غير منقولة، الثمار على رأس النخل أو الشجر هذه غير منقولة، كيف تقش له انخله وتعطيه إياه خربت انخله، تقطف له الثمرة قبل أن تنضج خربتها، تشيل له الأرض تجيب دراكتر يشيل الأرض بترابها ما عصر. الأرض هي الأرض، تراب ما في فائدة، هذه غير منقولة. العمارة فلة قائمة هذه منقولة ولا غير منقولة؟ غير منقولة. ولا تهده وتعطيه إياه تقول خذها معك، ما هي منقولة هذه. السلام فورك. إذن قالوا غير المنقول يكون بالتخلية، هذا قبض حكمي، قبض حكمي بالتخلية. ايش معنى التخلية؟ يعني تعطي مفاتيح البيت وتقول هذا البيت عندك، هذا خلاص قبضت إياه. تطلع طبعا عند الفقهاء انك البيت ما تسكنه، تطلع منه. المزرعة تطلع من المزرعة خلاص، المزرعة عندك، البيت عندك، الشجر عندك، هذا القبض. ومفاتيحها تصير مع الرجع، هذا اسمه القبض، يصير هو يتصرف في الرهن. هل هذا القبض ركن أو شرط صحة أو شرط لزوم أو شرط كمال أو شرط يعني استحباب أو غير ذلك؟ هذا خلاف بين العلماء. وعلى كل حال الأفضل والكمال كما قال الله عز وجل، فرهان إيش؟ مقبوضة. ومذهب الجمهور أنه لا بد من القبض، لكن اختلفوا هل هو ركن أو شرط صحة، أو القبض مع الاستدامة شرط لزوم، أو كما يقول المالكية شرط إتمام واستقرار الرهن، أو كما يقول بعض العلماء لا يجب أصلا وبخاصة في الأشياء المعينة. على كل حال كما قلت قبل قليل، إن تيسر الإقباض فهو أولى لأن الله ذكره في كتابه، لكن لا نستطيع أن نجزم أنه لا يصح إلا بالقبض. الأقرب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الأشياء المعينة يعني المحددة أنه لا يلزم فيها القبض، ليس شرط صحة ولا شرط لزوم، لكن هو الأفضل والأكمل والأحسن. وهو مذهب مالك فيما يتعلق بأنه ليس بشرط صحة ولا شرط لزوم في الابتداء، ولكنه يشترط الإمام مالك رحمه الله في تمام الرهن في نهايته أن يكون مقبوضا، فلو مات أو أفلس والرهن غير مقبوض بطل عنده الرهن، فهو يشترطه في نهايته عند الإفلاس أو الموت، يقول لابد أن يكون، وإلا صار أسوة الغرماء كأنه لم يستفد من الرهن شيئا، كأنه لم يرهن. والأقرب وهو اللي عليه العمل الآن واختاره جمع كثير من المحققين، منهم الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ والشيخ عبد الله أبو بطين والشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي والإمام الشيخ محمد صالح العثيمين يختارون أنه ليس بشرط صحة ولا شرط لزوم، وأن العقد صحيح ولازم بمجرد التعاقد، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وهذا عقد فيجب الوفاء به. وعليه عمل الناس من قديم، خاصة عندنا في نجد، ولذلك يعني كثير من العلماء في نجد يعني يرون عدم اشتراط القبض، لأن الناس لا يكاد يسعهم إلا أن تبقى أملاكهم معهم، مثل المزارع يزرعونها والدواب يستفيدون منها ركوبا وحرثا وغير ذلك. وهذا اللي عليه العمل الآن، الناس اليوم يبيعون السيارة وتكون مرهونة في العقد أو في الاستمارة أو بطريقة ثبوتية معينة، والبيع والبيت أيضا يشرى أو يباع ويرهن ويكون هذا في وثيقة الصك ويبقى في يد صاحبه. يعني الآن البنوك أحيانا تقعد 25 تقصدهم، وش فائدة تجل أنك شاري البيت وانت من تبساكنة؟ ما له فائدة، ما له فائدة. فلذلك اللي عليه العمل أنه لا يلزم الإقباض ويكفي العقد، وإن حصل أن يوثق رسميا بالشهود أو في الوثائق الرسمية فهذا هو الأولى وهو الذي ينبغي. يسمونه اليوم الرهن الرسمي، الرهن إيش؟ الرسمي، أو يسمونه الرهن العقاري أو الرهن الائتماني أو ما أشبه ذلك من الأسماء. والرهن المقبوض يسمونه اليوم في الأنظمة الرهن الحيازي، يأخذ مأخوذ من إيش؟ من حازه يحوزه إذا قبضه يقبضه. هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة قبض الرهن. طيب، قال: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. أمين المرتهن أحد اثنين، أحد اثنين، الأول الوكيل والثاني العدل. الأول من هو؟ الوكيل، والثاني العدل. فأما الوكيل فقد اتفق الفقهاء على أن الوكيل يقوم مقام الموكل، والثاني العدل. ما معنى العدل؟ ذكرته أنا قبل قليل وأعيد بينها أكثر. إذا اختلف الراهن، وهو أنا عبد الرحمن الراهن، والمرتهن اللي هو أخذ الرهن اللي هو الشيخ عبد الله في هذا المثال، قلت أنا والله طيب أنا برهنك الساعة بس خاف تخربها علي، خاف تكسرها، خاف تستخدمها، أنا ما بخسرها محفوظة، وأنت رجالي يعني ما ودي أنك. قال طيب نشوف واحد عدل نثق فيه أنا وأنت ونعطيه إيش؟ الرهن، وسيط بيني وبينك. جينا لقينا نايف ما شاء الله تبارك الله، رجل فاضل طالب علم في استقامة، قلنا تعالى يا شيخ نايف وإيش رأيك؟ جزاك الله خير، أنا وعبد الله نبي نحط عندك هالساعة رهن مني لهالرجال. قال على الرحب والساعة، خلاص جبنا كرتون الساعة وحطيناها عنده. صارت أو صار الرهن في يد عدل، هذا العدل أمين، وكذلك الوكيل أمين، هذا الاثنين أمناء على هذا إيش؟ الرهن، إما يكون عند الوكيل أو عند إيش؟ عند العدل وهو الوسيط بيني وبينه. هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا القبض صحيح وهذا القبض صحيح، فيكون الرهن مقبوضا حقيقة، سواء كان عند المرتهن أو عند وكيله اللي هو فرضنا مثلا خالد، أو عند العدل اللي هو نايف. هؤلاء الثلاثة المرتهن والوكيل والعدل كلهم في الحقيقة قبضهم يعتبر صحيح، قبضهم يعتبر صحيح ويكون أمانة عندهم. ولذلك الرهن يكون أمينا عند هؤلاء الثلاثة، أي واحد منهم يقبض الرهن يكون أمانة عنده. ومقتضى كونه أمانة أن يكون مؤتمنا عليه، وحكمه حكم الأمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب ماشي. ولذلك قال في المسألة التي تليها، قال الرهن أمانة عند المرتهن، هذا المرتهن أو أمينه، قلنا الأمين يا وكيل يا إيش العدل، هذه اصطلاحات الفقهاء عشان تنتبهوا هنا. قال لا يضمنه، يعني كل هؤلاء الثلاثة أمناء، أي واحد كان عنده لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، أضيفه أو التفريط. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز فعله، والتفريط ترك ما يجب فعله بالنسبة للأمانة. فالتعدي أنا الحين عندنا الساعة هذه صارت أمانة عند نايف، لو تعدى عليها نايف ما صورة التعدي عليها؟ قلنا التعدي فعل ما لا يجوز فعله، قام فضيلة الشيخ نايف قام يلبسها، لبسه لها تعدي ولا تفريط؟ تعدي، تعدي شيء لا ما يجوز انه يلبسها، هو امانه يحطها عنده في الدال ويسكر عليها. طيب وهو يمشي زلق وطاح انكسرت الساعه، يضمن ولا ما يضمن؟ ليش يضمن؟ لانه تعدى، ما يحق له انه ايش ما يلبسها. لكن لو لا قدر الله احترق البيت وهي في التجوري واحترقت الساعة، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لأنه أمين، لا تعدى ولا فرط، لا تعدى ولا فرط. طيب التفريط، التفريط ترك ما يجب، صورته في الساعة قام خذ الساعة وبدل ما يحطها في الدالوب ويسكر عليها حطها على طاولة الأكل، حط على طاولة الطعام، جاء وليده بطربوشه وهو معه مطرقه يطقق على ها وقام وكسر الساعة. الآن فرط هو لما فرط؟ فرط، لأنه ترك ما يجب عليه من الحفظ والرعاية، فهنا أيضا يضمن. ما يقول البزر لا ما علينا، أنت الآن ضيعت البزر لوها في الدالوب ومسكن عليها يبيجي يكسرها؟ لا. أو حطها في السيارة وسرقت من السيارة، يجوز؟ يضمن، يضمن عفوا، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه فرط في حفظ الأمانة. طيب هذا ما هذا معنى ما ذكره. نفتح مجال للمسائل، حد عنده السؤال في هذا الذي تكلمنا عنه يسأل. اليوم درس الرهن يعني حيوي، تراهن حليو يعني في الحياة، ترى بعض الأبواب يعني يجيكم الدوخة لأنها ما تتعايشون معها، لكن هذه تراها موجودة بكثرة يعني. نعم كان في واحد راح بعيده، تفضل. الرهن ما بعد جينا، لا ما بعد جينا، خلا بعدي ما بعدي. يعني هو ما تعدى، تعد خلاص اللي يضمن المتعدي، المتعدي هو اللي يضمن. إن كان جائز التصرف زين، وإن كان مو جائز التصرف يعني صغير، فإن كان له مال ففي ماله ولا في مال أبيه أو وليه. نعم وليك. الوكيل هو النائب عن الشخص في فعل شيء، هذا الوكيل. كل من أذنبته عنك في فعل شيء تجوز فيه النيابة فهو وكيلك. يعني في أشياء تجوز فيها النيابة وفي أشياء ما تجوز فيها النيابة. فمن الأشياء التي تجوز فيها النيابة البيع والشراء، هذا إذا قلت واحد روح اشتري هذا وكيل. طيب في أشياء ما تجوز فيها النيابة مثل الصلاة، الصلاة تجوز فيها النيابة؟ تقول روح صل عني يصلح؟ ما هي ماشي، واضح لك؟ طيب جاءت الآن مسألة سأل عنها جملة منكم، قال المؤلف رحمه الله إياه: ولا ينتفع المرتهن. المرتهن هو عندنا في المثال إيش؟ الشيخ عبد الله اللي أخذ الرهن صاحب الحق. لا ينتفع بشيء منه، يعني أنا أعطيته الساعة يحفظها ما يجوز أن يستخدمها، أعطيته مثلا السيارة يلبقها ما يجوز أن يروح يركبها ويتمشى عليها، أعطيته مثلا إحصان ما يروح يدور به يلعب فيه، وهكذا. فالأصل أنه يحفظ هذه الأمانة، يحفظ هذه الأمانة. قال المؤلف: إلا شيئين يجوز للمرتهن أن ينتفع بهما بقدر. قال: الأول المركوب الذي له مؤنة، ينبغي أن تقيد المركوب الذي له إيش؟ مؤنة. ما هو المركوب الذي له مؤنة؟ مثل الحصان، البعير، بس يعني الآن البقرة ما فيها، البقرة بتجي في المحلوب الذي له مؤنة. عندنا حصان وعندنا الإبل، مركوب وله مؤنة، فيجوز له إن كان هو الذي يمونه، يعني هو اللي يجيب له العلف، هو اللي يشربه الماء، يجوز له أن يركبه بقدر المؤنة. يعني قدر المؤنة كأنها أجرة، يعني المؤنة مثلا في اليوم 50 ريال، يجوز أن يستخدمه يركبه بقدر 50 ريال بس ما يزيد عليها. طيب أو كان له لبن، يدر لبنا مثل البقرة، الرهن بقرة، البقرة تجيب لبن، وهذا اللبن ليش يضيع؟ نبي نشربه، وأنا أنفق عليها أو الشيخ عبد الله المرتهن ينفق عليها، فهنا يشرب من لبنها أو من حليب بقدر ما ينفق إيش عليها بلا زيادة، بلا زيادة. طيب السيارة، السيارة لها مؤنة، هل يجوز أيضا أنه يركب السيارة بقدر ما يعبيها بنزين يروح يتمشى عليها ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز، ها؟ ما يجوز. هي مين مثل البعير؟ ليش؟ شو الفرق بينه وبين البعير؟ أيوة، أنا استغرب من بعض المشايخ وبعض طلاب العلم يقولون السيارة مثل البعير، مين جابوا هالكلام؟ مدري. طبعا هذا غلط، هذا غلط. الكلام على مؤنة البعير إذا ما أعطيته الماء والعلف مات، السيارة تموت إذا ما أعطيتها بنزين؟ لا ما تموت، ولا إذا ما عبيتها زيت تموت، تقعد خلها واقفة ما تحتاج لا بنزين ولا تحتاج زيت. هي متى تحتاج بنزين وزيت؟ إذا أنت حركتها. أنت أصلا من اللي يقول لك تحركها؟ لا تحركها. طيب إذن السيارة لا يجوز أن تقاس على الدابة. وأما الدواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بمؤنته بنفقته إن كان رهنا، وبحليبه أو لبنه إن كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري في الصحيح. فهذا استثناء من الشارع، لأن المركوب والمحلوب يحتاج إلى مؤنة ونفقة بخلاف غيره. يعني العقار هل يحتاج إلى نفقة؟ ما يحتاج، يقعد العقار 20 سنة على وضعه، ما عليك منه، حتى لو تهدم مش عليك منه، خله يقعد لا تصلحه، خله يقعد على وضعه. فلا تقول بصلحه واسكنه، لا، ما لك انك تسكن فيه الا اذا اذن لك او اجره عليك، هذا باب اخر. او قال اجره وخذ حقك منه، هذا باب اخر، هذا يرجع الى الاذن، اذن صاحب المال، لان هذه اموال الناس ولا يجوز ان تستخدم الا باذنهم. استثنينا المركوب والمحلوب، قد اذن الشارع في استخدامه حتى لا يهلك، لكن لو أن صاحبه هو الذي ينفق عليه فلا يحل للمرتهن أن يستخدمه، إنما استخدامه مقابل إيش؟ النفقة. اختلفوا في الجارية والعبد، في الجارية والعبد فيه خلاف بين العلماء، والمشهور في المذهب أنه لا يقاس، والأقرب أنه يصح القياس، ولنا بندقق فيها لأنها ما عاد لها وجودها الحين. طيب، قال بمقدار العلف أو العلف، يعني بمقدار النفقة التي أنفقها في طعامه وشرابه، المقصود طعامه وشرابه. طيب، عندكم أسئلة ولا نكمل؟ اي بس هذه لا تسمى مؤنة، هذه ما هي مؤنة. هذه السيارة لو تقعد 3-4 سنين مثلا، خربت كفراتها وجيم شيء فيها، يجي راعيها ويحركها. يجوز للراهن للمرتهن ان يحركها دفعا للضرر عنها، بس دفعا، بس مو مقابل المؤنة، من باب المحافظة على مال اخيه. يعني كل سنة ياخذها يلف بها لفة مثلا، لا بس. إذا كان راعيها مبعد له 10 سنين ما هو بجاي، فلا بأس كل سنة يحركها حتى لا تتلف، إن كان تتلف بهذه الصورة. قد يكون في طرق ما تتلف بها، مثل الحين يقولك والله البطارية تتلف، لكن إذا فكيت أصابع البطارية ما تتلف، تقعد. نعم نعم نعم. المزروع ايش فيه؟ المزروع لا ينتفع به، على صاحبه، على صاحبه أن يسقيه، وعلى صاحبه أن يواليه، ليس على المرتهن. يجي صاحبه أو يوكل. ومؤنة الزرع كثيرة، لكن لو الزرع تلف أو كاد أن يتلف، كاد أن يتلف، فهل يقاس على المركوب؟ لأنه سيتلف، وإذا كان هو المرهون ما هو بالأرض سيتلف، ولن يستفيد المرتهن بشيء، يعني جاي يبيعه ما لقى شيء. الذي يظهر أنه يحوطه برعايته بنية الرجوع، بنية إيش؟ الرجوع. فإذا نوى الرجوع صح، بمعنى أنه يأخذ حقه من قيمته بعد بيعه، والله أعلم. نعم. قد إيش؟ إيه؟ يجوز له أيضا إذا كان هذا المركوب، هذا المرهون لا يركب ولا يحلب، افرض حيوان ما يركب ولا ينحلب، مثل التيس، عطاه تيس لا في حليب ولا ينفع للركوب ولا للحرش، زين، وذاك عطاه اياه وراح ونحش طق، فيجوز ان ينفق عليه بنية الرجوع. يجوز عليه أن ينفق، يجوز أن ينفق عليه ويرجع على صاحبه أو يأخذ من قيمته. ولا يعرف ماذا؟ لو مات مثلا الراهن أو فقد، راح جاء الأجل وراح ما عاد رجع، الأجل مثلا 6 أشهر، قعد 2 3 ما جاء، قالوا يرفع للقاضي ويقول أريد حقي، فالقاضي يبحث عنه، فإن لم يضرب له أجل، إن لم يأتي باع وأعطى حقه، وإن زاد المبلغ حفظه عنده حتى يأتي صاحبه، فإن لم يأتي وحكم بموته صار الباقي الورثة. نعم. ليش؟ أنت جاوب. أيوه أحسنت. جميل. لا لا ما تسمى رهن شرعا. والنظام من حرام رهنها أيضا. أي فالأشياء التي لا تباع مثل البطاقات الشخصية هذه لا تصح رهنا أصلا لأنها لا قيمة لها، ما تباع. وأيضا نظاما ممنوعا يترتب عليها مفاسد، ترتب عليها مفاسد، فلذلك لا ترهنها. ولذلك بعض الناس يقول عط رهن هذه، هو ما هو رهن حقيقة، هو رهن لغوي لكنه ليس رهنا إيش شرعيا ولا اصطلاحيا، هو رهن لغوي بمعنى الحبس، هي حبست عنده وبتجيبك، فتجيبك، فهو يستفيد منها فائدة واحدة وهي الاستيثاق أو الرجوع، لكن ما يستفيد منها السداد وقضاء الدين، ما يستفيد منها، ما يستفيد، ما لها قيمة. نعم صالح. عليك. يقدر، يقدر. أنت الآن أنفقت عليك كل يوم 50، خلاص تركب بمقدار 50 ريال. يعني فرضنا أن هالبعير ذا الآن شوف يجرونهم مثلا في الأسواق هذه حقت ثمامة ولا ها، كم الساعة مثلا؟ 20، خاص لك ساعتين 50 ريال قيمتها مثلا، خاص لك انك تروح عليه مدة ساعتين بس. طيب زاد عن الساعتين قالوا تدفعها أجرة لصاحبه لأن ما لك حق فيما زاد، واضح؟ لك إلا انتفع به من غير إذن ولا نفقه فعليه الأجرة لصاحبه، يعني لا يحق له أن ينتفع به، وعليه الضمان أيضا لأنه تعدى، استخدامه من غير إذن يعتبر إيش؟ تعدي، فإذا استخدمه فهو متعد. نعم ماشي، نمشي ولا باقي شيء؟ إن شاء الله أسئلتكم اليوم كثيرة. أيه. طبعا طبعا فانا مسؤول، فانا لا يجب اني اخذ مقابل هذه العنايه واخذ مقابل هذه. والله طماع اقتصادي يا ابو محمد انت بالحيل. ولذلك السلامه قل خله عندك واكتب لي عقد لانه رهن وفكني منه، ايش تبي فيه انت؟ هذا فائده العمر، هذا أنك لا تمسكه ولا تغث عمرك. وبعدين ما أنت ملزم طبعا، أنت الآن من اللي قالك رح يفتحها أصلا؟ أنت الآن هو يقفله على ذمته ويعطيك مفتاحه بس وانت رقد، لا عاد تسوي شيء أبد، خلاص ما لك شغل في الباقي. هو هذا بيته، إذا أراد أن يصلح فيه الشيء يجي يناظره يلاحظه صار فيه خرابات، صار عليه هو مو عليك أنت. فسيأتينا، سيأتينا الكلام على أن غنمه له وغرمه عليه، سيأتينا بعد قليل، لا تسألوا عنها الآن. نعم. إذا مات الرهن بقضاء الله وقدره ليس بفعل الراهن فبطل الرهن خلاص ما عاد في رهن، فإن تبرع برهن آخر فحسن ولا لا يلزمه أصبح ما عاد في رهن. لكن إن مات بتعد من الراهن، الراهن نفسه تعدى فيلزمه بدله، فيلزمه بدله. نعم وإليك. نعم هو يضر ولا تتوقع يعني؟ ما أدري والله. على كل حال إن كان باقي الحليب يضرها فيأخذه دفعا للضرر وهو ما يبيه مثلا، ما غط صدق به ولا يقول رعية تبيه تعال خذه ولا ترى تصدق به، ما يلزمه أن يدفع قيمته. هذا إن كان يضر، إن كان ما يضر يخليه في ديدها شاريه. ما عندنا خبرة هنا في ديود البهائم. ها يضر مش مقدار الضرر. يتجمد أكيد أنت أبخص تجمد يدفع عنها الضرر، يدفع عنها الضرر. إيش إيش ارفع الصوت. أيوة يعني قصدك احتاجت السيارة المرهونة إلى موقف بفلوس، وشو له يروح يأخذ موقف بفلوس؟ ما يأخذ إلا إذا رغب صاحبها، قال له والله أنا ما موقف سيارتي لا في بيتك ولا نبي موقفها في الشارع، أبى استأجر لها قراش وأنا أدفع قيمتها. كيف كيف هذا راجع له، أما أنك تلزمه أنه يدفع الراهن يدفع يلزم المرتهن أو المرتهن، ما أحد يلزم الثاني. أوسع ما وسع الله على راضي. بعض الناس يقولون يحتال بحيل، فيذكرون أن رجلا عنده سيارة فاخرة فأراد أن يسافر في الصيفية وقال أنا خاف عليها تسرق، وإن عطيتها شركة تحافظ عليها ولا كذا تأخذ عليه دراهم، فبشوف لي حيلة بحيث أنه تحفظ بلا مقابل. فذهب إلى مصرف أو كذا في دول يعني عندهم مصرف أو شيء، واقترض منهم مبلغا أو تمويل وقال برهنكم هالسيارة رهن، خذوها عندكم لين يجيب لكم السيارة فخمة يعني لها مليون مليون ونص رخيصة يعني. فقبلوا أن يأخذ السيارة رهن وعطوها التمويل الذي أراد أو القرض الذي أراد أو الدين الذي أراد أيما كان، وراح وقضى لزومه وخلص شغله وانبسط ورجع وهو راعي دراهم والدراهم موجودة، فقام رجع لهم دراهمهم وخذ سيارته، فاستفاد قعدت السيارة شهرين ثلاثة أشهر مجانا محفوظة مكفولة مغطات وبأمان وهو ما خسر شيء. هذا نوع من الحيل، لكن هل يجوز أو لا يجوز هذا باب آخر. والحيل لا تجوز إلا إذا كانت لا تخالف الشرع، أما هذا قد يقال إنه يعني احتال بحيلة غير صحيحة. طيب ماشي. نعم أي صورة القصة اللي ذكرت؟ لا تفرعون على السواليف. لا له سيارة يملكها، هو يملكها وأخذ قرض وقال سيارتي هذه رز ريز مثلا سعرها مليون ونص تبون رهن هذه، أما في رهن عقار ورهن كذا، قال أنا أعطيكم سيارة فخمة يبدأ تسن عراوي مدية 76، فرزريز ولا إيش مثل الرزريز، بنتلي مثل الرزريز، هذه سيارات فخمة يعني تسوى، فهو يبغى يحافظ عليها فترة سفره يعني، فاحتال يقولون بهذه. أنا قرأتها قديما في صحيفة أو في كتاب نسيت الآن، يعني قرأتها من عدة سنوات. طيب نكمل. سم وشلون يسألهم عن ايش؟ لا ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم، ما لا ما يعتبر تعدي ولا تفريط، هذا راعيها هو اللي يهتم بها، ايش علينا منها؟ انا علي ان احفظها موجوده محفوظه، لا من حفظي ما نبي اروح انا اغير فيها زيوت ولا اشغلها ولا، اذا طلب مني الرجل ممكن احتسابا بعد ولا مو بلزوما، هو لزوم هو يجي يشغلها، يجي كل شهر ياخذ عليها دوره ويوقفها اذا هي تخرب، بس انا ما الزم، انا يلزمني احفظها اذا قبضتها يلزمني ان ابقيها في ذا المكان وصك عليها في الدراج بس. لا التشييك اتركه ما علينا منه، ما علينا منه، ما علينا. لكن لو كان لابد ان يحفظ بطريقه معينه فانا ايضا ما هي قضيتي، هو اللي راعيه، انا ما علم انا الا اذا قال احفظها بطريقه صحيحه، هنا احتاج اسال الخبراء. افرض جاب لي مثلا عسل والعسل لابد ان يحفظ بطريقه معينه، لو حفظته بالطريقه الفلانيه خرب مثلا، مع انه يقول ما يخرب لكن مثلا في درجة حرارة عالية وخرب كل العسل، هذا أنا مفرط في الحفظ، مفرط في الحفظ زين، وهو راعي العسل قد يكون هو المفرط إذا أنا ما أعرف عن هالبضاعة وش، فيقول لي ترى لازم تحفظها بدرجة حرارة كذا يعلمني ويكتب هذا في العقد، ممكن نعم، بس المسؤولية الأولى على صاحب الحلال، يعني أنا ماني ملزوم أنا أبحث عن طريقة الحفظ إلا إذا كانت معروفة وأنا اللي فرطت، أما إذا كانت غير معروفة أنا ما فرطت، أنا إيش دراني عن هذا، هذا شغلك أنت اللي وضحه، الله أعلم. حتى قد يقال إنه إذا احتاجت إلى شيء معين خاص بالحفظ يلزم صاحبها، لأنها له غنمها وعليه غرمها، هي مؤنتها عليه ما يبقى علي أنا ما علي إلا القبض فقط. كيف؟ لا يقبض، ياخذ اتفاق بينهم، لكن اذا قبله في الاولى ليس له ان يرده الا اذا رده من باب انه يلغي الرهن او من باب ترك القبض، على الخلاف بين العلماء اذا أعطاه إياه وترك قبضه، وقلنا أن الصحيح يبقى أنه عقد لازم، فهذا راجع. أما تغيير الرهن ما له أن يغيره بعد انتهاء عقد الرهن، بعد يعني لزوم عقد الرهن ما له أن يغيره، لكن يبي السلامة يقول خذ فكني منها بلشني، مثل جاب الأحصان ولا بعير أنا كل يوم يرغي عليه، أزعج أهل البيت وأزعج الجيران، قال يا اخوي تعال بس خذ بعيد فكني منه، كيف هذا راجع له، ما يلزم ذاك انه يعطي بديل. طيب نكمل يا اخوه. قال وللراهن غنمه، الراهن هو صاحب الحق، الراهن انا عبد الرحمن الى رهنت الساعه، لي غنمه من غلته وكسبه ونمائه، يعني افرض ان هذا الرهن له مكاسب، يعني أنا رهنتك عمارة تؤجر فيها 5-6 شقق هذه أجارات، أعطيتك إياها رهن، هل الأجارات لي أنا يا عبد الرحمن ولا للقيسي؟ أجارات عمارتي من هي له؟ لي أنا، لي غنمها، طيب وعلي غرمها، خربت اللمبات من اللي يصونها؟ أنا اشتخله هو مجرد يحفظ الرهن بما يحفظ به عرفا، يعني المفاتيح معه خلاص هذا حقه، ما يروح يرميها في الشوارع ولا، والباب إذا هو مسكر يخليه مسكر. فالغنم لي والغرم أيضا علي، على صاحب، على المالك وهو الراهن. هكذا لو كانت سيارة واتفقنا أن هذه السيارة سيارة أجرة تشتغل أجرة ما نوقفها، طيب مكاسبها من هي له؟ لي أنا، لي أنا، ما له علاقة فيها. وغرمها لو صدمت ولا بنشرت ولا احتاجت زيت ولا احتاجت بنزين علي أنا صاحبه، ما عليه، ما له شغله، هو مجرد مرتهن هو منفق عليها. طيب قال ونماؤها أيضا لي، مثلا البعير ناقة مثلا أضنت ولا كانت صغيرة تبرت كانت نحيفة فسمنت، سمنها لي ولا له؟ لي أنا، لي أنا، كل شيء تابع له فهو لي وليس له. لكن شو يقول المؤلف؟ لكن يكون رهنا مع الأصل، يعني أعطيت ناقة حامل فولدت جابت يعني حاشا صغير، اتفقنا أن ملكه لمن؟ الراهن صاحبه. قال ولكن يبقى رهنا مع أمه، يبقى رهن، يعني ما لي أني آخذه أنا يا عبد الرحمن أقول هذا ما له علاقة، أنت الرهن الأم، مش دخل الولد، جابت واحد جابت اثنين أخذهم أنا. هذا المذهب، هذا المذهب. والقول الثاني مذهب الشافعية والمالكية، إلا أنهم يستثنون بعض الصور، أن الزيادة المنفصلة لي أن أخذها، أما الزيادة المتصلة فهي باقية. ولا شك أن هذا هو الصحيح، يعني أولادها وش دخلهم فيها حتى يكونون رهنا معها؟ الرهن الأم. إلا أنه يستثنى حاجة واحدة، لو كانت، لو كان الرهن مقصود ما في البطن، يعني أنا رهنتك هذه الناقة الحامل وأنا أريدها حاملا، لأن الرهن عندك مثلا بعشرة آلاف وهي وولدها تسوى 10,000، لكن هي الحالة ما تسوى 6,000، فهنا ولدها يكون رهنا معها إذا كان هذا مشروطا في العقد أن الولد يكون معها وأن ثمارها تكون معها. إذا رهنتك شجر مثلا أو نخل وقلت ترى ثمارها تراها معها، إذا شرطت هذا أن يكون في الرهن فالمسلمون على شروطهم، فالمسلمون على شروطهم. طيب أما إذا كان ما له علاقة فالرهن هو الرهن الأصلي، وما زاد فلا علاقة له بالرهن لأنه ليس برهن، والأصل أنه ملكه وملكه يعود إليه. طيب قال وعليه غرمه من مؤنته، مؤنة الرهن مثل ما قلنا العلف والماء وسقي المزروعات كلها على صاحبها، والمخزن يعني الخزانة، إذا كان يحتاج هذا الرهن إلى تخزين، مثل تمر، رهن التمر يحتاج إلى تخزين، يحتاج إلى غرفة تخزين، عليه. السيارة تحتاج إلى دراج يخزنها فيه، عليه. وهكذا وله كفن، وعليه كفنه إن مات، يعني لو كان عبدا أو جارية فمات، من اللي كفنه ويغسله؟ على من؟ على صاحبه، على المالك وليس على المرتهن، المرتهن ما له علاقة. فقال وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلات فعليه قيمته تكون رهن المكان. إن أتلف الراهن الرهن، يعني عنده سيارة وخذها وأحرقها أو صدم بها فتلفت، أو عنده مثلا عبد فأعتقه فإذا كان معتق صار حر، ما عاد يصير رهن، الحر ما يكون رهنا، هنا أفسده. أو استيلات، عنده جارية فوطئها فحملت منه صارت فولدت، صارت أم ولد، صارت إيش؟ أم ولد. أو حملت فماتت من الحمل، تلفت. قالوا إذا أتلفها بفعله وجب عليه، هذا ذكرناه قبل شوي في جواب سؤال الأخ الله يحفظه، يجب عليه أن يأتي برهن بدلا عنه مثل الرهن الأول، أو يأتي بقيمته ويجعلها رهنا. فإن كان مثليا جاب مثله، أو قيميا جاب قيمته، وتكون رهن بديلا عن الأول. قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. يعني هذه السيارة جاء واحد وصدمها فتلفت، من أو ما تلفت لكنها تحتاج إلى إصلاحات، تحتاج إلى تعويضات، من الذي يطالب بالتعويضات؟ الراهن ولا المرتهن؟ الراهن صاحب الحلال المالك وليس المرتهن. المرتهن ترى ما علاقة، ما له علاقة بشيء إلا أنه يحفظ الرهن بس. طيب قال فهو الخصم فيه، يعني ليس المرتهن إنما الراهن اللي هو صاحب الحلال صاحب المال. قال وما قبض بسببه فهو رهن. هذا مثل المسألة اللي قبل هذا، يعتبر مثل الزيادات المنفصلة. يعني مثلا السيارة صدم فيها، فتعويض الصدمة يكون إيش؟ رهن، يكون رهنا، وهذا واضح. ليش؟ لأن السيارة نقصت إيش؟ قيمتها، والعوض هذا عوض نقص إيش؟ القيمة، فتكون رهنا مكانه. لكن لو كان لا يؤثر، لم يكن له أي أثر على القيمة، القيمة بحالها، القيمة إيش؟ بحالها. مثل واحد اعتدى على العبد حقه، لطمه، وقال بدل ما تشكوني وكذا بعطيكم تعويض 1000 ريال وبدون مشاكل، والعبد ما تأثر باللطمة، لا نقصت قيمته ولا زادت، هو بس صار حمر شوي وانتهينا. الراجح طبعا المذهب أنها تكون مع الرهن، والراجح أنها إيش؟ تكون للمالك، تكون للمالك ولا تكون رهنا، لأنه لا علاقة لها بحقيقة الرهن. قال وإن جنى الرهن فالمجني عليه حق برقبته فإن فداه فهو بحاله. إن جنى الرهن، إن جنى الرهن، هذا عبد عنده ما شاء الله راهنه قوي، قام مشكله عبد ثاني وذبحه، صارت الجناية في رقبة العبد، الجناية في رقبة العبد، فيصير لصاحب العبد الميت أو المقتول أن يأخذ هذا العبد بدل العبد إيش؟ التالف. ولهم أن يفدوه، من اللي ممكن أن يفديه؟ المالك أو المرتهن، المالك أو المرتهن. فالمالك يفدي عبده، قد يكون العبد غالي، يقول خلاص كم قيمة عبدك؟ عبدي هذا قيمته 100,000، عبدك صغير إنه زيل ضعيف قيمته 5,000، خذ 5,000 وخل عبدي لي. فله أن يفديه ويبقى العبد رهنا لا يتغير حاله، وللمرتهن أيضا أن يفديه، للمرتهن أن يفديه. المرتهن بعد ما وده يضيع هالعبد الغالي، قال أنا بفديه، فإذا نوى الرجوع فله الرجوع، فيفديه ويرجع على صاحبه بعد. فالمقصود أنه إن فداه أحدهما فالعبد باق رهنا بحاله. طيب وإذا حل الدين، طيب نقف قليلا، باقي مسألتين فقط، إذا عندكم أسئلة ولا نكمل؟ جميل، ما في أسئلة. نعم أي. لو كان الرهن خمر وكان يسمى رهن ويسمى مرهون، يسمى كذا يسمى كذا. لو كان الرهن خمرا أو المرهون خمرا، فكان لاثنين من أهل الكتاب فأسلم أحدهما، هل يبقى هذا الرهن صحيحا؟ نقول إن كان الذي أسلم المرتهن فهذا الرهن يكون باطل لا إشكال فيه. أما إذا كان الذي أسلم الراهن فيحتمل أن يقال يبطل، ويحتمل أن يقال يبقى رهنا بحاله، لأنه يصح لهذا الذمي أن يبيعه، يصح له أن يبيعه، يحتمل هذا. لا أدري الآن يعني ما هو الأقرب، لكن يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. لو أن الراهن عنده رهن لآخر هل لا ما يرهنه؟ ما لأنه ليس ملكا له، كيف يرهن شيء ما هو له؟ ولأنه هنا قاعدة تقول المشغول إيش لا يشغل، هذا رهن بدين مستقل تماما، فلا يكون رهنا بدين آخر. لكن التعليل الأول هو أوجه، لكن التعليل الثاني صح أيضا في رهن له عند مرتهن فاحتاج أن يرهن رهن آخر في دين آخر. قال أنا ترى يراهن إن السيارة عند الشيخ عبد الله، ترى بعد أن تدخل معه في الرهن، هذا ما يصلح ما يجوز، لأن المشغول لا يشغل، هم مشغول مرهون، فلا يصح أن يكون رهن على دينين اثنين لشخصين مختلفين. لكن هل يصح أن يكون على دينين مستقلين لشخص واحد؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يصح، يصح إذا قبل المرتهن، وإذا لم يقبل لم يصح، قال لا أنا برهن ثاني فحقه، أكيد قبل فلا بأس ويستفيد من هذا. طيب ماشي سم. نعم الراهن ينتفع بحلاله، لكنه يكون في قبضة إيش المرتهن. وذكرنا أن الراجح أنه لا يلزم القبض، لا يلزم القبض، وهذا اللي عليه العمل الآن. ما أحد يقبض، كل الرهون اليسيرة، أما العقارات والسيارات وهذه ما أحد يقبضك إياها، ولا ضاعت حقوق الناس، تقعد 20 سنة ما تستفيد من بيتك، كل 30 سنة ما تستفيد من مزرعتك. والناس اليوم تقترض وتستدين ملايين، لا يستفيد منه بلا إشكال، يستفيد منه ويزرعه ويجره، ما في أي مشكلة. طيب قال وإذا حل الدين، يعني حل الأجل، حل الدين يعني حل أجله، يعني بيني وبينك سنة انتهت السنة، يجب الوفاء. طيب لم يوفي الراهن، يعني اللي عليه الحق ما وفى الدين، قال بيع، من الذي يبيعه؟ إما أن يبيعه المرتهن إذا كان مأذونا له في البيع، ولذلك ينبغي أن يقول له عند الرهن، يقول ائذن لي في بيعه إذا حل الأجل ولم تحضر الدين أو الحق، تأذن لي في بيعه، ينبغي أن يكتب له وكالة في هذا، فيقول له إذا أتت سنة وما جيتك فقد وكلتك ببيعه وأخذ حقك منه. أو إذا لم يكن عنده إذن أو وكالة فإنه يرفع الأمر إلى الحاكم، إلى القاضي، والقاضي يأمره بالقضاء والسداد، فإن أبى أمره بالبيع فإن باع وإلا باع عليه ووفى الحق. طيب يوفي الحق من الثمن، فإن زاد أو نقص فبحسبه، فالزيادة تعود لصاحبها والنقص يطالب به. وبطبيعة الحال يجب أن يراعى المصلحة في بيعه، يجب أن يراعى المصلحة في بيعه فيباع بأفضل الأسعار، ولا يجوز أن يباع بسعر بخس، يعني هذا خلاف الأمانة. فمن باعه بسعر بخس ضمن النقص، ضمن النقص. نعم. آخر مسألة، قال وإذا شرط الرهن استطرد، قالوا أو الضمين، هذا استطراد، تقدمت أحكام الضمين. قال في بيع فأبى الراهن أن يسلم الرهن، رفض، قال أنا أرهنك الساعة بس ما أعطيك إياها، عي، وذاك يقول لا أعطنيها. طبعا هذا مبني على القول بوجوب إيش، أو بأن القبض شرط. قال فأبى الراهن أن يسلم الرهن، أو أبى الضمين أن يضمن، فللبائع الخيار، للبائع الخيار بين فسخ العقد أو إمضاء العقد من غير رهن ولا ضمين، صار هو بالخيار. فله أن يقول والله أنا خلاص هولت، أفسخ البيع، أعطني دراهمي وتوكل على الله. أو قال أعطني دراهمي، لا، يفسخ البيع ويقول خذ أعطني السلعة، أعطني السلعة التي بعتك إياها توكل على الله، لن أبيعك خلاص. أو يقول البيع ماشي على حاله وإن شاء الله نتوكل على الله، ولا من محتاجين إلى رهن ولا إلى ضمين. يبقى له خيار الفسخ، له خيار الفسخ. طيب نكتفي بهذا القدر من التعليق على كلام المؤلف رحمنا الله وإياه، ونفتح مجال كالمعتاد للمسائل. إذا عندكم أسئلة تفضلوا، كالمعتاد قاعدة السؤال، نبدأ بالقارئ حفظه الله ومن معه، ونأخذ سؤالا أو سؤالين ثم ننطلق إلى الجهة اليمنى حتى ننتهي. نعم، عندك شيء يا شيخ؟ نعم. يقول السائل أحسن الله عليكم يا شيخ، ما هو الأرش؟ يا جماعة الأرش يعني قلناه من زمان ومثلنا له، يحتاج إلى وقت حتى نوضحه. لكن عموما الأرش ما هو بالمعنى الدقيق، لأن المعنى الدقيق يحتاج شرح. بالمعنى العام هو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة ومعيبة، الفرق يسمى الأرش. لكن كيف استخراجه يعني ما نقدر نقول هذا الحين بلا وقت، وذكرتها مرارا أنا. لكن هذا هو، يعني عندك سيارة صدمت، ما هو أرش السيارة؟ يجيب الخبراء يقدرونها، ما يبقى إلا ثمنها قيمتها، في دقة طبعا في العبارات، هو يقدرون قيمتها، فقيمتها سليمة وقيمتها معيبة. قيمتها سليمة 100,000 ومعيبة 10,000، الفرق كم؟ 10,000. هل ندفع 10,000؟ لا، الأرش مو 10,000، الأرش هو قسط 10,000 من الثمن المدفوع، لأنه قد يكون هو شراها 200,000، القسط كم هو؟ 10%، كم هو من 220,000، فيدفع له 20,000. اللي فاهمها فالحمد لله، اللي ما فاهمها مو مشكلة، تعداها. ما ماشي. هنا في سؤال، تفضل يا عمر. ودنا يا أخوان اللي تعديناه يعني خلاص تعديناه في النهاية ممكن يسأل، بس لا حد يرجعنا إلى الوراء عشان ننتهي، وكل واحد له حق يقول أنا لي سؤالي، لكن إذا انتهينا أنا موجود، اللي يبغى يسأل يسأل، بس إذا تعديناك لا تحرص أنك تسأل، خل سؤالك في الأخير. نعم يا عمر. من حلف أيمانا كثيرة وحنث فيها ماذا عليه؟ إن كانت هذه الأيمان في شيء واحد وتكرر فتتداخل هذه الأيمان يكفي عنها كفارة واحدة، يعني قال والله ما أدخل بيتكم، وبكرة قال والله ما أدخل، وعقبة قال والله ثم دخل، أو قال والله ما أدخل ثم دخل، وقال والله ما أدخل ثم دخل، كلها تكررت، فهذه يكفي كفارة واحدة، إذا ما كان كفر فتداخل. أما إذا كانت أيمان مختلفة، قال والله ما أدخل بيتكم، وراح لفلان قال والله ما أكل ذبيحتك، وراح لفلان قال والله ما مدريش، بعض الناس مهبل الأيمان، يعني ترى كثرة الأيمان ما فيها خير، هذه استهانة بالله والعياذ بالله، واستهانة بالدين، واستهانة باليمين، ولذلك ما فيها بركة كثرة الأيمان. ما ينبغي للمؤمن إلا أن يحلف على الأمور المهمة، قال تعالى واحفظوا أيمانكم، قال العلماء حفظها ابتداء وحفظها انتهاء وحفظها في أثنائها، فأما حفظها ابتداء بأن لا تحلف إلا على أمر مهم، وإما حفظها في أثنائها بأن لا تحنث في اليمين، وإما حفظها انتهاء فبأن تكفر عنها إذا حنثت فيها. وفي أنواع لحفظ اليمين بالاستقراء، أنا كتبت فيها يعني جمعت فيها لعله يطلع بعدين كتيب صغير حفظ اليمين أنواعه وأحكامه، وخطبت فيها مرة أو مرتين، يمكن تكون خطبة مسجلة ممكن أن تراجعوها. نعم، فإذا حلف أيمان متعددة على أشياء مختلفة فإنه على كل واحد منها كفارة، فإن لم يعرف العدد فإنه يتحرى، ومعنى يتحرى يعني يبدأ يفكر ويتذكر ويقول مثلا لعلها 10 أو 20 أو 15، فيبني على غالب ظنه إن كان عنده غلبة ظن ولا على الاحتياط، وإن كان ما عنده لا هذا ولا هذا فممكن أن يبني على اليقين وهو الأقل، لأن الأصل عدم الأيمان خاصة إن كانت كثيرة. الله أعلم. نعم، حاطنا سؤال. قل أحسن الله عليكم، هل أستطيع أن أقرأ أذكار صلاة الفريضة بعد النافلة؟ هل تشرع الأذكار بعد النوافل؟ لا، إنما تشرع بعد الفرائض، هكذا جاءت السنة، الأذكار تكون بعد الفريضة، الأذكار الواردة، أما النوافل فلا. أما إذا كان قصد الرجل من سؤاله أو الأخ أيا كان رجلا أو امرأة من سؤاله أنه صلى ويريد أن يتسنن ويؤخر الأذكار إلى ما بعد السنة، فنقول السنة أن تكون الأذكار بعد الفريضة ثم تتسنن بعدها، لكن إذا كنت مستعجلا تريد أن تتسنن وتقول الأذكار في السيارة مثلا أو عندك عزيمة وتقولها في البيت فلا بأس، ما في حرج، لا حرج. وإذا نسيتها فلك أن تقولها ما لم يخرج وقت الفريضة. والله أعلم. تفضل. نعم، لأنه ليس مالا له، كيف تبيع مال غيرك؟ لا بد من إذن منها أو إذن من القاضي. نعم، أعطنا اللي عندك. أحسن الله عليكم، بالنسبة لدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا إلى آخره، من أهل العلم من يقول يقال في الذهاب إلى المسجد في جميع الصلوات، ومنهم من قال يقال في الذهاب للصلاة التي تكون في الظلام، ومنهم من قال في الذهاب لصلاة الفجر، فما هو الصحيح لديكم بارك الله فيكم؟ ومنهم من قال لا يقال أصلا، ويعلون هذه الرواية، يعلونها لأن الحديث ورد أنه كان يقوله في السجود، وورد أنه كان يقوله إذا قام من الليل، وورد أنه قاله إذا خرج إلى المسجد. والأقرب والله أعلم أنه يقال في جميع الصلوات، يقال في جميع، إذا خرجت إلى بيتك في أي صلاة، لكنه يتأكد في صلاة الفجر، يتأكد في صلاة الفجر لأنه ورد فيها والله أعلم. نعم، في أحد؟ تفضل. لم أسمع. هل يجوز رهن الذهب والفضة؟ أنا أسألك سؤالا، هل يجوز بيع الذهب والفضة؟ ها؟ إذن يجوز رهنه، يجوز رهنه. نعم. الله عليكم، يقول التأمين وبعد الفاتحة هل هو فقط في الصلاة الجهرية أم يكون في جميع الصلوات للإمام والمنفرد والمأموم؟ وهل يقال آمين في الصلاة إن قرأ الفاتحة؟ خارج الصلاة يمكن. طيب، التأمين مشروع بعد قراءة الفاتحة مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، في السرية وفي الجهرية، وإذا كان الإمام يقرأ فتؤمن على قراءة الإمام، لأن التأمين هو كما يسمي العلماء طابع أو خاتم الدعاء، ومعنى أو آمين يعني اللهم استجب، اللهم استجب، والله أعلم. نعم. وفيه فضل، فيه فضل عظيم، جاء في سنن ابن ماجه وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على التأمين. والسلام، على التأمين والسلام. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون التأمين للإمام والمأموم والملائكة معا. فالذين يقولون إنه يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمومين هذا غلط، هذا غلط، لأنه إذا أمن الإمام وحده والمأموم وحده فمتى تؤمن الملائكة؟ إما وحدها وهذا يفوت على الاثنين، وإما مع الإمام فيفوت على المأمومين، وإما على المأموم مع المأمومين فيفوت على الإمام، وهذا كله غلط. والصواب أن الملائكة، أن الإنسان إماما ومأموما يتحرى تأمين الملائكة، يتحرى تأمين والملائكة تؤمن بعد قول الإمام ولا الضالين. فلذلك ينبغي للإنسان أن يؤمن مع تأمين الإمام، يكون معا يوافق جميعا تأمين الملائكة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم رحمنا الله وإياهم. نعم، إيش جاوبنا على سؤاله؟ جاوبنا في سؤال؟ تفضل. إليك اللي يتكلم يرفع صوته بس، وإليك. ما هو الثابت من أدعية الوضوء، من أدعية ما بعد الوضوء؟ الثابت هو حديث عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم في الصحيح. هذا أصح ما ورد، هذا أصح ما ورد. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فقد رواها الترمذي وضعفها، قال إنه حديث مضطرب. هذه الزيادة جود إسنادها بعض أهل العلم، والصحيح أنها زيادة شاذة لا تصح. وقد خولف راويها من قبل أكثر من 12 راويا من رواة الحديث الثقات. وأما قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت فلم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء موقوفا، وقال بعض العلماء له حكم الرفع، وفي النفس من هذا، ولذلك أنا لا أقوله لأن العلماء أحيانا يتوسعون فيما يسمون له حكم الرفع. لو كان شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان دينا، ولو كان دينا لكان مبلغا ومحفوظا. والله جل وعلا يقول اليوم إيش أكملت لكم دينكم، فما لم يكن من الدين فلا يحفظ. وكون ورد عن الصحابة يقول لعله اجتهد الصحابة، والصحابة ليسوا معصومين، وليس كل ما يقولونه معناه أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما اجتهدوا، ولربما سمعوه من آخر، أو سمعوه حتى من بني إسرائيل، أو سمع، فما دام مشكوك في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نتوقف ولا ننسبه إلى الدين والشريعة وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان اللفظ يساعد على هذا، مثل قول ابن عمر أحلت لنا ميتتان. وأحل من اللي يحل لنا؟ الغالب طبعا يحتمل أن يقال أنه اجتهد في فهم آية أو حديث فيقول أحل لنا يعني أحل لنا الدين أو الشريعة أو القرآن ويكون فهم منه، هذا محتمل طبعا، لكن الغالب أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلها لنا، لأنه هو الذي يحل ويحرم في زمانه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول جهر الإمام في القراءة ناسيا في الصلاة السرية أو إصراره ناسيا في الصلاة الجهرية هل يستوجب سجود السهو؟ إذا جهر الإمام في الصلاة السرية سهوا أو أسر في الصلاة الجهرية سهوا هل يسجد للسهو؟ الجواب لا، لا يسجد للسهو، ولا يشرع له سجود السهو على الصحيح من قوله العلماء، وإنما سجود السهو زيادة في الصلاة لا تستباح إلا بشيء واجب، فمن ترك واجبا أو ترك ركنا فاستدركه فإنه يسجد للسهو، أما من ترك سنة أو ترك مستحبا أو ترك هيئة أو زاد زيادة من الأذكار في غير محلها، ففي كل هذه الأحوال الراجح كما تقدم مبينا في كلامنا على صلاة على أحكام سجود السهو أنه لا يشرع له سجود السهو. والله أعلم. نعم ينبهون الناس، ينبهون إذا سكت يجهروا هم بالفاتحة، إذا شافوا في المغرب سكت يقول واحد منهم الحمد لله رب العالمين حتى يذكر بالقراءة. وأحيانا بعض الأئمة يجهر في الظهر يسبحون بس ما يدري كش بلاهم ظهر. هذا واحد قصة هالي حكى هالي يعني حصلت منه أو من واحد هو شهد نسيت الآن تفصيلها، أظن قال أنا أو قال عمي، فيقول سبحوا بس ما درى ما يشعر ويسكت ايش بلاهم ذول ايش بلاهم. فأحيانا يسهو الإنسان ولا ينتبه يعني يصير عنده ينغلق عليه ينغلق عليه. نعم حد عنده السؤال تفضل. متى يرفع يديه؟ ما من فاتته ركعة من صلاة المغرب. هذا سهل، هذه السؤال سهل. لا، التشهد الأول لاغي بالنسبة له، التشهد الثاني هو الأول بالنسبة له، وهو الأخير بالنسبة لما. فإذا قام يرفع يديه. أنت لو سألت قلت من فاتته ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء متى يرفع يديه، هذا السؤال هو اللي يحتاج جواب. أما ذاك واضح ما فيها، فهمت؟ هذا سؤال لطيف. من فاتته ركعة من صلاة الرباعية فمتى يرفع يديه في وسط الصلاة، يعني عند القيام من التشهد الأول؟ لأنه سوف يجلس بعد الأولى، الإمام يقوم للثالثة، يرفع الإمام يديه والمأمومون الذين معه، لكن هو فاتته ركعة، هل يرفع يديه؟ هذا ليس التشهد الأول بالنسبة له. نقول لا، ما يرفع يديه، لا يسن له رفع اليدين، إنما ترفع الأيدي إذا قام إلى الثالثة من التشهد الأول. طيب متى يرفع يديه؟ نقول فيه احتمالان، إما أن نقول سقط عنه لأنه ليس عنده تشهد أول، وإما أن نقول يرفع يديه إذا قام إلى ثالثة نفسه وهي رابعة الإمام. طيب وين التشهد؟ نقول يجب عليه أن يكون قد تشهد لكنه تركه لأجل إيش؟ لأجل متابعة الإمام، فيترك التشهد لمتابعة الإمام، لكن لا يترك رفع اليدين لمتابعة الإمام، لأن هذا عمل مستقل. ولذلك الراجح أنه يرفع يديه إذا قام لثالثة نفسه اللي هي رابعة الإمام، يرفع يديه. طيب لم يجلس التشهد؟ نعم لم يجلس لأنه تركه للمتابعة، لكن لا يترك الرفع لأن ما في متابعة في الرفع على الصحيح، لأن هذا يفعله بنفسه، فعله الإمام أو ما فعله الإمام ما له علاقة. والقول بأنه يتابع الإمام في الرفع وغيره هذا غلط، مو بصحيح ولا له علاقة بالموضوع. وقد نبهت على هذا أنا مرارا في دروس الفقه، واضح لك؟ وهذه المسألة قل من ذكرها من الفقهاء، لكنه ذكرها يعني أحسن من ذكرها ابن رجب في آخر القواعد الفقهية، في المسائل الأخيرة التي فيها خلاف في المذهب وينبني على الخلاف مسائل، ذكر هذه المسألة، ذكر هذه المسألة، أظن في مسألة ما أدركه أول صلاته أو آخر صلاته. وهذه المسألة أنا قرأتها قديما على شيخي الإمام العلامة الفقيه الشيخ عبد العزيز الداود، ومال إلى هذا القول الذي ذكرته، وهو الذي أيضا نميل إليه من قديم. وذكرها صاحب الإنصاف مبتسرة لا تكاد تكون بينة ولا واضحة، فمن أرادها بوضوح فعليه بكتاب القواعد لابن رجب. وأنا ذكرتها أيضا في كتابي الفوائد الثلاثية في شرح حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة وإذا إلى آخره، فمن أرادها فليرجع إليها هناك أيضا. وأظن ذكرها بعض متأخر الشافعية، والله أعلم. نعم متابعة الإمام تجب في الأعمال الظاهرة التي إذا لم يتابعه كان مخالفا له، وهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجدوا، الحديث. نعم نعم. يقول ما هي الأذكار الصحيحة الثابتة التي تقال في الذهاب للمسجد؟ أول ما يقال عند الذهاب إلى المسجد دعاء الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. ثم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعطيني نورا. هذه الأشياء الثابتة. أما حديث اللهم أني أسألك بحق السائلين هذا لا يصح، جاء من حديث أبي سعيد وهو ضعيف. ثم إذا جاء إلى المسجد قدم رجله اليمنى وقال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا أصح ما ورد، رواه مسلم في الصحيح. ثم يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا رواه أبو داود بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو. هذا أصح ما أعرفه واردا في الذهاب إلى المسجد دخول المسجد. وعند الخروج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا أصح ما ورد، رواه مسلم في الصحيح. هذا أصح ما أعرفه واردا في هذا الباب، الله أعلم. ورد هذا في بعض روايات الحديث، ورد هذا في بعض روايات الحديث: اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. نعم نعم ماشي. عطنا واحد. بسم الله عليكم. ما معنى قول القائل رواية عن الإمام الشافعي مثلا؟ كيف؟ ما معنى قول القائل رواية عن الإمام الشافعي انتهى مثلا؟ ها؟ مثلا يعني هو السؤال ما هو واضح، لكن يمكن أن قصده يعني أن هذا القول رواية عن أحمد، رواية عن الشافعي، رواية عن أبي حنيفة. إذا كان هذا قصده بالسؤال فهذا معناه أن العلماء وبخاصة الأئمة المشهورين الأربعة، ويوجد عن غيرهم أيضا لكن أكثر ما ينقل عن الأئمة الأربعة الفقهاء روايات في مسائل العلم، يعني أن التلاميذ الذين تلقوا عن أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد بعضهم روى عنه أن مثلا المس على الجوربين جائز، مثلا رواية عن أبي حنيفة، وبعض أصحابه روى عنه رواية أن المس على الجوربين لا يجوز ولا يصح، فتكون عنه روايتان مثلا، وبعضهم يروى عنه ثلاث روايات، وبعضهم يعني مثلا رواية ثالثة في المسح على الخفين أنه يجوز على الجورب المجلد مثلا، هذه رواية ثالثة. وقد تكون رواية رابعة أنه يجوز مثلا أنه المسح على الجورب الصفيق وليس الجورب الرقيق، فتكون عنده أربع روايات في المسألة. فيجتهد أصحابه وعلماء مذهبه في تحرير ما هي الرواية الأصح عن الإمام، فيقول مثلا أصح الروايات عنه كذا أو كذا، بضوابط عند كل مذهب، وكل مذهب لهم ضوابط تختلف في الجملة عن المذهب الآخر، منهم من يقدم كذا ومنهم من يقدم كذا ومنهم من يقدم. وفي كتب تعتني بهذا الباب، لكن أنا لا أظن أنه يوجد في مذهب من المذاهب مثل ما هو في مذهب الحنابلة. فعندهم كتاب اسمه الإنصاف لعلاء الدين المرداوي، أنا لم أقف على كتاب في أي مذهب من المذاهب الأربعة صنع كما صنع صاحب الإنصاف من حيث التوسع في الروايات والترجيح بينها وذكر من قال بكل رواية ومن رجحها من الأصحاب ومن ذكرها. لكن أكثر صنيع المذاهب الأخرى لا يذكرون مختصرات، مثل عندنا مختصر الخرقي، مختصر المنهج أو المنهاج للشافعي أو المنهاج للشافعي مختصران هما، أو مختصر خليل مثلا للمالكية، أو مختصر المزني مثلا عند الشافعية، ذكرنا الشافعية أيضا المنهج والمنهاج. باقي الآن الحنفية مثلا عندك كتاب الدر المختار أو الكتاب للقدوري أو غيرها من الكتب التي يعتنى فيها بتلخيص المذهب، أو الهداية للمرغيناني، فهذه يلخصون فيها أصح الروايات عند هذا العالم الكبير من علماء المذهب. نعم، هذا يعني. وتجد في كل مذهب كتب تنقل الخلاف والروايات، لكن أنا لا أنفي وجود أصول هذا، لكن أنفي وجود كتاب في حد علمي. طبعا قد يكون في كتب ما طلعناها، فعل كما فعل المرداوي بنفس الطريقة والضخامة والتتبع الدقيق للروايات في المذهب، وإن كان أحيانا على قلة تحتاج من يتتبع. طبعا يعني احنا نقف أحيانا لبعض الأقوال في المذهب أو الوجوه أو الروايات لم يذكرها المرداوي، لكنها قليلة يعني، والله أعلم. يعني مثل أعطيكم مثال مما المرداوي لم يذكر فيه خلافا في المذهب، والخلاف موجود في المذهب. صلاة الكسوف، هل الأفضل أن تصلى في الجامع أو تصلى في المساجد؟ قولان في المذهب للأصحاب، هذا لم يذكر فيها صاحب الإنصاف خلافا، لم معناها الخلاف معروف في كتب المذهب، وقد ذكرته أنا في التحقيقات السنية على المسائل الحنبلية عجل الله فرجه. طيب ماشي، أعطنا ما أعطاك الله. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا شيخ، سجود تلاوة القرآن هل من يتركه آثم خارج الصلاة وأنا أقرأ القرآن؟ ما حكم سجود التلاوة وهل يأثم تاركه؟ سجود التلاوة عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، وأوجبه أبو حنيفة رحمه الله، والصحيح مذهب الجمهور أنه سنة مؤكدة، فمن تركه في الصلاة أو تركه خارج الصلاة فلا حرج عليه ولا إثم عليه. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في النجم وسجد فيها مرة أخرى، فدل على الجواز. وثبت في البخاري أن عمر بن الخطاب قرأ النحل وهو على المنبر فسجد يوما، وقرأ مرة أخرى فلم يسجد، وكان بمجمع من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا يعني بعض العلماء يعتبره إجماع من الصحابة، لأنه لا مخالف لعمر في زمانه، والله أعلم. نعم، ما حكم السجود في سورة صاد؟ اختلف العلماء في السجود في سورة صاد، والراجح أنه سجود صحيح، وأنه سجود تلاوة لا سجود شكر، هذا هو الراجح، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قد كنت شرعت في كتابة كتاب قديم قبل حوالي 30 سنة في هذه المسألة، لم أتمه، سميته الإنجاد في حكم السجود في سورة صاد. والمشهور في المذهب أنه لا يسن السجود في سورة صاد، وأنها ليست من السجود من سجود التلاوة، وأنها سجود شكر. والصواب أنه سجود تلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سجد في صاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد سجود شكر، يسجد سجود تلاوة، سجود شكر لداود، هو سجود شكر لداود عليه السلام، أما لنا هو سجود تلاوة. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم سجد فنحن نسجد سجود تلاوة، والله أعلم. نعم نعم نعم، تفضل. وإليك. والإمام الشو له يقول ما يبقى على الطهارة، ما يسوي سوات عمر يصلي الحالة ويريح الناس من الغثاء. على كل حال انت كمل صلاتك واسفها مالك. نعم، صوت. الله يعني أحيانا الواحد تجي أسئلة ولا في الخيال، وين جبت هالسؤال؟ طبعا بالنسبة للدواب، عسب الفحل ما له ثمن شرعا، والولد لصاحب الأنثى، المولود لصاحب الأنثى وليس لصاحب الذكر، لأن نهى عن عسب الفحل، وعسب الفحل ليس له ثمن، فهو تابع لأمه وليس تابعا لأبيه، والله أعلم. أعطنا يا شيخ. قل أحسن الله إليكم، ما الواجب على الزوج فعله عند تلفظه بالطلاق؟ هل يحرم النظر لزوجته من حين التلفظ، ويجب أن يفارقها إذا كانوا مثلا في غرفة مغلقة أم ماذا؟ إذا كان الطلاق هو الأول أو الثاني فهذا يسمى عند العلماء طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي الزوجة فيه زوجة مثل باقي الزوجات، يجب عليها البقاء في بيت الزوجية ولا يجوز لها الخروج منه، ويجب على الزوج أن يبقيها في بيت الزوجية ولا يجوز له أن يخرجها منه، ويجب عليه أن ينفق عليها وله أن يخلو بها وله أن ينظر إليها وله أن يجامعها، فإذا جامعها حصلت الرجعة. قال بعضهم لا بد من نية، وقال بعضهم ما يحتاج إلى نية لأن الجماع لا يكون إلا للزوج، واختلفوا أيضا فيما إذا كان قبلها أو لمسها بشهوة، والأقرب أنه إذا فعل شيئا مما لا يفعله إلا الزوج وحده فقط لا غير فهذه رجعة، فالمس من غير شهوة ليس رجعة لأنه يفعله الأب والأم والأخت والأخ يسلمون على أختهم يصافحونها، أما المس بشهوة التقبيل بشهوة الجماع من باب أولى، كل هذه رجعة لأنه لا يحل له أن يجامعها إذا كان لا يريد أن يراجعها، والله أعلم. وينبغي لها أن تتجمل له وأن تتحسن له وأن تتقرب منه وأن تداعبه وأن تحاول معه حتى تعود الحياة الزوجية إلى طبيعتها، وهذا هو حكمة التشريع. حكمة التشريع قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، وقال بيوتهن أضاف البيت إليها، قال ولا يخرجن، حكمة التشريع أن تبقى فيحصل الرجعة، تحصل الرجعة. أما إذا كانت الطلقة هي الثالثة فهذا طلاق يسمى عند العلماء طلاق بائن، وهي بينونة كبرى، فالمرأة المطلقة طلاقا بائن لا سكن لها ولا نفقة لها ولا زوجية لها، ويلزمها أن تفارق الزوج ولا يخلو بها، وليس لها نفقة، ليس لها نفقة، فتعتد في غير بيت الزوجية، تعتد في غير بيت الزوجية، لأن الزوج هذا قد بانت منه فلم يعد زوجا لها، فتخرج من بيته إلى بيت آخر، والله أعلم. نعم، في أحد عند السؤال؟ تفضل. ما حكم قراءة القرآن من غير طهارة؟ هذا سؤال مجمل، نقول الطهارة إما أن تكون صغرى أو كبرى، فإن لم يكن على طهارة كبرى واجبة فهذا لا يجوز أن يقرأ القرآن، الجنوب لا يقرأ القرآن، وأما الحائض ففيه خلاف، والنفساء كذلك، والصحيح أن المرأة الحائض والنفساء تقرآن القرآن لكن من غير مس للمصحف، فتلبس القفاز وتقرأ أو تقرأ من خلال الجوال من غير قفازات. النوع الثاني الحدث الأصغر والطهارة الصغرى، فمن كان عليه حدث أصغر فله أن يقرأ القرآن من غير مس للمصحف، في قول الجمهور، في قول الجمهور يقرأه حفظا أو عن طريق الجوال أو عن طريق التفسير أو بأي سبيل آخر، وذهب بعض أهل العلم قديما وحديثا إلى أن من عليه حدث أصغر له أن يمس المصحف، واختاره جماعة مال إليه الشوكاني، واختاره الشيخ الشيخ عبد المحسن بن ناصر الأبي كان في كتابه غاية المرام. وأنا إلى الآن على قول الجمهور فهو أسلم، على قول الجمهور فهو أسلم، والله أعلم. ما في شيء أخي كثير؟ سؤالان. طيب أطلع. والأحسن الله إليكم، ذكرتم بالأمس مسائل حول زكاة الفطر، هل يجوز أن أخرجها في البلد الذي يقيم فيه وفي البلد الأم؟ ذكرنا هذا بالتفصيل بالأمس، يجوز أن تخرجها في البلد الذي أنت فيه، ويجوز أن تخرجها في بلدك الأم، ويجوز أن تخرج بعضها هنا وبعضها هناك. أما أن تكررها هذا لا أصل له، تخرجها مرتين هذا ما له أصل، لكن لك أن تخرجها ولك أن تتصدق صدقة إضافية، لكن لا تنوي بها زكاة الفطر، تنوي بها الصدقة. الصدقة واسعة، أن تتصدق في رمضان وفي غير رمضان، أما أن تخرج زكاة الفطر مرتين بنية زكاة الفطر فلا ينبغي هذا، والله أعلم. باقي أحد نايف؟ مشاعة ولا معينة؟ إيه، على كل حال يجوز رهن المشترك في نصيبك أنت فقط سواء كان مشاعا أو غير مشاع، واضح؟ المشاع يعني نصيبك غير محدد، هذه أرض بينك أنت وأخوك كلها لكم، بس ما تقول لي هنا وله اللي هنا، هذا اسمه مشاع. أما المعين لا، هذه أرض 400 متر معروف خط في النص، أنا لي اليمنى وله اليسرى، فهذه في الحقيقة صارت غير مشتركة، صار لك 20 متر مثلا وله 20 متر، لكن المشترك هو الذي بينك وبينه مشاع، لم تحدد نصيبك ولا يحدده نصيبه. هذا أكثر ما يحصل في التركات، مات مثلا الوالد وعنده أرض وانتو ثلاثة أولاد، هي لكم ملك مشاع حتى تقسموها، تقسمونها تقول خلاص أنت لك من هنا إلى هنا وأنا لي من هنا إلى هنا ولي من هنا، هذا صارت فصلت خلاص، الله أعلم. يجوز رهن المشاع، نعم، ما يلزم أنهم يوافقون، بس ترهن نصيبك أنت، تقول أنا نصيبي في الأرض هذه 200 متر أرهنة، أما نصيبهم هم ما لك أنك ترهنة، ما هو لك أصلا. ليش ينقلها يعني المشتري وليش ما ينقلها؟ من شروط البيع؟ لا، ما هو من شروط البيع، نقل المقيم ومن شروط البيع، هذا تمام، النقل شيء رسمي، بس شيء رسمي، شيء رسمي، توثقة يعني، نوع من التوثقة، عشان ما تضيع حقوق الناس، لكن ما له علاقة بالبيع كشرط أو ركن أو، هذه أنظمة فقط، أنظمة حديثة، كلها أنظمة حديثة، البعارين ما كانت تسجل بأسماء الناس من أول، واضح؟ إيه ما يلزم، هو لا يعني كتابة الوثيقة باسم المالك ليست شرطا ولا ركنا ولا واجبا، لكنها توثقة سلامة وستر وعافية وعن المشاكل، واضح؟ لكنها البيع يتم، افرض أنت حين همك تشتري حين من أخوك، أخوك عنده سيارة بيبيعها بتعطني إياها كم؟ 15,000، خذ 15,000، 20,000 خذه، خلاص قعدت سنتين تسوقها، من هي للسيارة؟ لك ولا لأخوك؟ ها؟ لك، بس اسم باسم من؟ باسم أخوك، فهي لك ملكك، واضح؟ لو مت يرثوا أولادك، لو مات هم ما لهم علاقة، بس اكتبوا فيما بينكم حتى المشاكل. لو بغيت تبيعها أنت الواحد براني قلت تعال انقلها يا أخوي باسمك عشان تروح لواحد غيرنا، ما في بس خلاص. أحيانا ما عندكم وقت تروحون وتجون، ولا أحيانا ما تبون مثلا تدفعون ما يسمى الآن بالضريبة أو غيرها، خلاص خلها باسم أخوك، واضح؟ كيف؟ إذا كان ملكك ثابت عليه يجوز أن ترهن. أما إذا كان مثل الآن يسمونه منتهي بالتمليك ولا ما أدري إيش، ما ثبت ملكك عليه. لكن إذا ملكك ثابت يجوز أن ترهن ما دام هي تملك. واضح؟ العبرة بالملك، تملكه ولا لا؟ آخر سؤال عطنا. يقول: ما حكم من لا يحسن الركوع؟ هل تبطل صلاته؟ لأننا نرى كثيرا من المصلين لا يحسنون الركوع. عدم إحسان الركوع نوعان. النوع الأول عدم إحسان الركوع الواجب، هذا لا صلاة له، لا صلاة له. وصورته أن يركع كالقائم من غير عذر، أن يركع كالقائم من غير عذر، هذا ما له صلاة لأنه لم يركع أصلا. والركوع ركن من أركان الصلاة، من تركه عمدا أو جهلا بطلت صلاة أو سهوا تبطل صلاة، على تفصيل ليس هذا موضعه الآن. لكن من تركه تركا مطلقا فلا صلاة له. النوع الثاني ترك الإحسان المسنون، يعني يركع لكنه لا يعدل ظهره، لا يهسر ظهره، خليه مرتفع شوي أو يزيد في خفض الرأس والظهر فيصوب رأسه أو يخفض رأسه، أو يتحرك في ركوعه، أو لا يضع يديه على ركبتيه يضعهما على الفخذين، أو إلى غير ذلك. هذا صلاته صحيحة وثوابه ناقص، صلاته صحيحة وثوابه ناقص. إذن ترك إحسان الركوع على قسمين: ترك لما هو واجب وترك لما هو مسنون، والله أعلم. طيب نكتفي، حد عند الشيء؟ تفضل يا شيخ مؤيد. صوت شوي. قولك في الدعاء لبعد الوضوء، ها؟ رفع السبابة في الدعاء الذي بعد بعد الوضوء، هل هو مشروع أو لا؟ هل هو مسنون أو لا؟ في احتمالان. بعض العلماء يقول أنه يرفعها كل ما تشهد إشارة إلى الشهادة، قياسا على إيش؟ رفعها في التشهد في الصلاة. والأقرب أنه لا يسن هذا، لكن من فعلها أحيانا فلا حرج. لكن نقول لا تلتزم هذا لأنه لم يرد، لم يرد، لم يرد. فإذا فعلته أحيانا فلا حرج وحسن، إشارة للتوحيد. لكن كونه دائما دائما لا يحفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي تركه، ترك المحافظة عليه، ترك المحافظة عليه. مثل بعض الناس يحافظ على قول لا إله إلا الله بعد انتهاء الإقامة، هذا ما له أصل، ويرفع صوته بعد بهذا ما له أصل. لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما يعرف هذا عنه. إلا الواحد اللي تابع المؤذن من أول الأذان إلى آخره على القول بمتابعة المقيم، هذا يصير تابع الأذان كله. أما فقط إذا قال المؤذن في الإقامة لا إله إلا الله، كل شوف كل الجماعة قالوا لا إله، منين جبتوها؟ من أين لكم؟ نحن لا نقول إن قول التوحيد حرام، التوحيد هو التوحيد، لكن قوله في هذا الموضع مع المحافظة عليه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنه. ولذلك ينبغي أنه لا يفعل، وبخاصة من طلبة العلم. والعامي اللي يفهم علمه، واللي ما يفهم اتركه، لأنه تقول له صار قعبك. وهكذا الخرافيين أحيانا يسمعون هذا الكلام يتهموننا تهم، لكن نحن نتعبد لله بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بس. تعال عطني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا؟ فيه الصحابة كانوا يفعلونه ولا التابعين ولا غيرهم؟ ما جاء إلا في أيامنا هذه، فيترك. هذا ليس من هدي السلف والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. باقي أحد؟ تفضل. لا، ما يفترض يكون بينهم. أصلا الرهن شرع عند عدم وجود الشاهد والكاتب، فهو بديل عن الشهود والكاتب، فما له حاجة فيه. هذا معه حق وده معه حق لهذا، عطني حقي وأعطيك حقك. يضمن ماذا؟ هاي سلعة المشترات، وش اللي بينهم؟ الرهن يضمنها الدين اللي في ذمتي. توفي خلاص، عندك حقه، خذ حقك منه واعط الله الباقي. ولذلك دائما خذ منه وكاله، خذ منه وكاله، مع ان المشكله ان الوكاله اذا مات فسدت بطلت الوكاله، ما عليك الا القاضي. ولذلك الان المعاصرون ما يحبون الرهن، لأن الرهن لابد من المحكمة هي اللي تبيع. فماذا يصنعون؟ يقولون اكتب البيت باسمنا ووكلنا في بيعه، التوكيل بيننا وبينك، بس يكون باسمي حتى أبيع، ما احتاج أروح المحكمة. هذا يفعلون التجار الآن، أو بعضهم، يعني أنا سألني عن هذا مجموعة وأعرف مجموعة يفعلون هذا التصرف، مقبول، لأنه الآن كل الأشياء لها وثائق، أو كثير من الأشياء لها وثائق اللي ترهن، يعني لها وثائق رسمية ما تقدر تبيعها إلا عن طريق المحكمة أو التوكيل. فذاك تنقلها باسمك حتى تستطيع إيش؟ أنك تبيعها، مثل سيارة ولا عقار أو مزرعة أو ما أشبه ذلك. تفضل. نعم، عقد البيع باطل إلا إذا أجازه صاحب المال اللي هو الراهن. بيع الفضولي إذا أجازه مش، يعني ما يجوز تصرف في مال غيره بغير إذنه، لا إذن من الشارع ولا من القاضي ولا. خلصنا يا جماعة، بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.